التكوين الأصحاح 38. وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عدلامي اسمه حيرة، ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع، فأخذها ودخل عليها فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرة، ثم حبلت أيضا وولدت ابنا ودعت اسمه أونان، ثم عادت فولدت أيضا ابنا ودعت اسمه شيلة، وكان في كزيبة حين ولدته. وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثامار، وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فأماته الرب. فقال يهوذا لأونان: ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك. فعلم أونان أن النسل لا يكون له، كان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه، فقبح في عيني الرب ما فعله فأماته أيضا. فقال يهوذا لثامار كنته: اقعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيلة ابني، لأنه قال لعله يموت هو أيضا كأخويه. فمضت ثامار وقعدت في بيت أبيها. ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا. ثم تعزى يهوذا فصعد إلى جزاز غنمه إلى تمنة، هو وحيرة صاحبه العدلامي. فأخبرت ثامار وقيل لها: هو ذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه. فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عيني التي على طريق تمنة، لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجة. فنظرها يهوذا وحسبها زانية، لأنها كانت قد غطت وجهها، فمال إليها على الطريق وقال: هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت: ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال: إني أرسل جدي معزة من الغنم. فقالت: هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال: ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت: خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه، ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها. فأرسل يهوذا جدي المعزة بيد صاحبه العدلامي ليأخذ الرهن من يد المرأة، فلم يجدها. فسأل أهل مكانها قائلا: أين الزانية التي كانت في عيناي ما على الطريق؟ فقالوا: لم تكن ها هنا زانية. فرجع إلى يهوذا وقال: لم أجدها. وأهل المكان أيضا قالوا: لم تكن ها هنا زانية. فقال يهوذا: لتأخذ لنفسها لئلا نصير إهانة، إني قد أرسلت هذا الجدي وأنت لم تجدها. ولما كان نحو 3 أشهر أخبر يهوذا وقيل له: قد زنت ثامار كنتك، وها هي حبلى أيضا من الزنا. فقال يهوذا: أخرجوها فتحرق. أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائلة: من الرجل الذي هذه له أنا حبلى. وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. فتحققها يهوذا وقال: هي أبر مني، لأني لم أعطها لشيلة ابني. فلم يعد يعرفها أيضا، وفي وقت ولادتها إذا في بطنها توأمان. وكان في ولادتها أن أحدهما أخرج يدا، فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة: هذا خرج أولا. ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج فقالت: لماذا اقتحمت؟ عليك اقتحام. فدعي اسمه فارس، وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز فدعي اسمه زارح.